مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة. في البداية بحب ارحب بجميع المستمعين واقول لأصحاب القلوب الضعيفة يتفضل ينام، اما اصحاب القلوب القوية ومحبي القصص المشوقة والقصص الجميلة يتفضل في النور ويحط السماعات في ودانه ويسمعني، عشان نبتدي في موضوعنا النهاردة وهو عن كتاب شمس المعارف بقلم المستمعة دينا محمود. اتمنى ان الموضوع يعجبكم. موضوعنا النهاردة عن كتاب شمس المعارف الكبرى. اطفي النور، حط السماعات في ودانك واسمعني. الاتصال بعالم الجن أو الاستعانة به في أي أمر من أمور حياتك هو كفر أو مشروع كفر، لأن ما ينفعش إن احنا نصاحب الجن حتى ولو كانوا مسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستعن بالجن أبدا، حتى في الجهاد ولا في الإخبار عن أحوال العدو ولا في أي حاجة، مع أنه كمان مرسل إليهم وبلغهم رسالة ربه. محاولة الوصول للجن والكلام ده كله من أهل الجاهلية أو من أفعال الجاهلية، كانوا بينزلوا إذا نزلوا وادي أو مكان فاضي كانوا بيقولوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، كانوا بيدوروا دايما على كبير الجن. الإسلام حرم ده، ربنا سبحانه وتعالى قال وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عشان بس الناس اللي بتقعد تقول وبتقعد تدور دايما على إزاي تحضير الجن ومحاولة الحاجات دي كلها حرام، عشان بس تكون عارفين يعني احنا بنحاول نتسلى او يعني نعرف عنهم، لكن مش نجرب ولا الفضول يخلينا ان احنا ندخل في الموضوع ده ابدا. كتب السحر ممكن تكون موجودة في بيوتنا واحنا ما نعرفش، خاصة وان بعض مؤلفي الكتب ديت بتلاقيه بيسمي الكتب بتاعته بصيغة عليها صيغة شرعية. للأسف الكتب دي بتتباع في البلدان الإسلامية اللي موجودة جهارا نهارا من غير رقيب ولا حسيب. في ناس مننا سمعوا عن كتاب شمس المعارف الكبرى، ناس ما سمعتش، لكن هو كتاب الشعوذة والسحر. تضاربت الأقوال حول الكتاب ده، منهم اللي قال ان مؤلفه شيعي في الاصل، ومنهم اللي قال ان مؤلفه مارد كبير من مرض السجان يسمى احمد البوني. شمس المعارف الكبرى او شمس المعارف ولطائف العوارف هو كتاب روحاني من تأليف احمد بن علي. علماء الدين بيقولوا انه كتاب البوني سحر مليان بالطلاسم والكلام الغير مفهوم. الطبع الجزء الاول منه او اعادة طبعه وهو عبارة عن 577 صفحة في المكتبة الشعبية في بيروت سنة 1985، ده كانت اعادة طبع دي يعني لانه من زمان جدا مكتوب، بالإضافة إلى احتوائه على أربع رسائل كانت من تأليف الحسين الأدهم. الكتاب ده بيعتبر من أشهر كتب السحر على الإطلاق، وللعلم يعني الكتاب اللي موجود دلوقتي في الأسواق ده كتاب مضروب مش الأصلي، يعني اللي بيفكر ويقعد يدور عليه على النت ويقعد يحاول يشتريه هو كتاب مضروب مش الأصلي. يعني كتاب تجاري من الآخر عشان يكسبوا منه بس فلوس، ومتحرف منه كتير قوي، محذوف منه حاجات ومتضاف عليه حاجات والكلام ده. النسخة الأصلية اللي اتكتبت تقريبا من 200 سنة واللي اتنشرت في 3 مجلدات ضخمة الحقيقة هي مختفية بقى لها فترة كبيرة محدش يعرف عنها حاجة. خلينا نتكلم عن الكاتب، كاتب الكتاب الأول أبي العباس أحمد بن علي البوني، المولود في مدينة بونا الجزائرية اللي حاليا بتسمى بعنابة. اتوفى سنة 622 هجريا اللي هي 1225 ميلاديا. اتوفى في تونس، هو يعتبر من أباطرة الصوفية. ألف كتاب شمس المعارف الكبرى لتعليم السحر، وألف كتاب منبع أصول الحكمة وهو من كتب السحر برضه، وألف كتاب تاني اللي هو أسماء الله والآيات القرآنية. لكن خلينا نتكلم دلوقتي عن الحاجات اللي حصلت للبني أدمين والقصص اللي اتقالت واللي اتروت من لسان ناس كتير قوي. بعد بحث طويل قدرنا نوصل لعدد من القصص والمواقف اللي حصلت مع الناس اللي قرت كتاب شمس المعارف. في عدد من القصص كده هنحكيها لكم، اتمنى ان انتوا تعجبكم القصص ديت. القصة الأولى معانا النهاردة هو عن شاب بيحكي بنفسه، بيقول كان معايا كتاب شمس المعارف وقريت فيه، ومن ضمن اللي أنا قريته عن تحضير الجن عبارة عن تكرار أسماء وآيات قرآنية. كنت قاعد في الأوضة بتاعتي بالليل، ما كانش فيه أي حاجة، ولما خلصت قرايه حسيت ان نور الاوضه ابتدى انه يبقى خافت شويه، وحسيت ان في خيالات سودة. قعدت انطق الشهاده وكاني مرفوع في السماء، كنت حاسس ان انا مرفوع في السماء. لقيت نفسي بصرخ وبصوت بصوت عالي، واقع على الارض. بيقول ان الحاجه الوحيده اللي نفعتني ان هو كان محصن نفسه قبل ما يقرا الكتاب ده. المشكله ان الكتاب ده اختفى من مكانه اللي انا شايله فيه، ومحدش يعرف مكانه غيره. بينصح الناس، بيقول نصيحه لكل اخ، ما يفكرش في استحضار الجن او يعمل اي عمل بدون ما يحصن نفسه. القصة التانية بتقول بعد جدال كبير مع نفسي وفضول رهيب قررت انزل الكتاب ده من النت، ونزلته وقريته فعلا وما فهمتش كتير من كلامه. بس بعدها بكام يوم كنت انا واختي قاعدين بالليل لوحدنا ولقينا النور قطع، واختي قعدت تكلم جارتنا من الشباك، ولقينا الباب بيخبط، فقلنا مين، محدش رد علينا. برضو خبط ومش عايز يرد، فقمت فتحت الباب مره واحده، لقيت واحد طويل قوي وسويت ولابس زي ما يكون كده لابس جلابيه بيضاء، ده اللي بان في الضلمة، وهو واقف ثابت مش بيتحرك خالص. قعدت اصرخ، رزعت الباب في وشي وقعدت اصرخ وعيط بهستيرية. الجيران طلعوا على صوتنا لكن ما لقوش اي حد خالص. بيقولوا ان كان في راجل انتحر في البيت، وبيقولوا برضو ان هو ممكن يكون هو اللي جه خبط علينا او روحه، بس انا اكتر من مرة بشوفه، سواء بكون طالعة او نازلة، من وقت ما قريت الكتاب ده وانا بتخيله دايما. الموقف ده حصل لي بقاله فترة كبيرة، لكن لسه متعاد عليا من ايام كمان. القصة التالتة بتقول: من كتر ما سمعت عن الكتاب الفضول قتلني اقرا فيه، برغم كل التحذيرات لكن الفضول ده هو اللي موديني في داهية. قررت انزله من النت واقراه، فعلا قريته وما حصلش حاجة بصراحة. لكن بعدها باسبوع كنت قاعد انا وابن خالتي واصحابه في الغيط في الارض يعني، وكان يوم وقفة العيد الكبير. المهم واحنا رايحين خدنا الجوزة والشاي والسكر والمعدات اللي بتعمل بيها الشاي. وصلنا تقريبا في حدود الساعة 1:30 بالليل، والمنطقة اللي كنا قاعدين فيها اسمها أم العقارب. المهم قعدنا طبعا والدنيا ليل ومحدش شايف أي حاجة، كنا مشغلين كشاف صغير يدوب ينور على المعدات اللي موجودة يعني. المهم قعدنا وولعنا وبقينا شايفين كل حاجة والناموس مشي يعني. المشكلة بقى ان المعدات اللي كنا جايين بيها ما لقيناهاش كلها، وغير كده كان جنبنا ترعة كنا سمعين حاجة بتجري فيها. كل واحد بقى قاعد يدور في مكان لكن مش لاقيين حاجة خالص. واحد من اللي قاعدين قال كلمة، لقيت كل اللي قاعدين اتشلوا من الكلمة، والكلمة دي كانت هي أم العقارب. وصلت الكلمة دي ليا شلتني من مكاني، وأسئلتي كترت قوي، مين أم العقارب دي؟ محدش كان بيجاوب لأن كله كان خايف، لحد لما واحد من اللي قاعدين قال: طب مش يلا بينا بقى يا جدعان عشان ما نتأذيش. المهم طفينا النار ومشينا. المشكلة بقى فواحنا ماشيين لقيت نفسي فجأة أسمع صوت حاجة بتتنفس بصوت عالي. قلت اللي ماشيين معايا: اسمعوا يا جدعان. وكأن أكبر غلطة ليا إني طلعت الفول بتاعي وشغلت الكشاف ورحت منور. كله كان قاعد يقولي بيتهيألك عشان أنت خايف. قلتولي: يا جماعة أنا مش خايف، أنا مرعوب بطريقة غبية جدا. لكن كملنا مشي، وإحنا ماشيين سمعت نفس الصوت تاني ولفيت ورا ظهري، شفت عين حد بتبص عليا. صرخت بصوت عالي: الحقوا يا جماعه. الام اتنين بصوا شافوا اللي انا شفته ونفس الصوت، اتكلموا مع بعض، لكن الغريب ان هم قالوا كلمه واحده، قالوا نفس الجمله دي: اجروا ام العقارب وصلت. كانوا حافظين الطريق، انا عشان غريب مش حافظ. الصوت بيزيد في ودني، فضلت اجري لحد ما وصلنا البلد. ومن ساعتها حلفت 100 حلفان اني مش هخش الغيط دي تاني. ما بقتش عارف ان ده سبب شمس المعارف ولا ده بسبب ام العقارب اللي بيقولوا عليها في الغيط. برضو عن قصص اللي حصلت بسبب شمس المعارف، بيقول: كنت في مكتبة لأحد أصدقائي بدور على كتاب الشريعة الإسلامية، وحطيت إيدي كده عشان أدور في المكتبة نفسها، لكن لمست حاجة ملمسها زي الجلد كده. طلعت الكتاب ده، اتفاجئت باسمه شمس المعارف. بيقول الحقيقة الاسم كانش غريب عليا، لأن الكتاب ده أنا سمعت عنه قبل كده في صفحات الرعب كتير جدا وعلى الفيسبوك، لكن ما قرتوش. جالي فضول كبير جدا ان انا اقراه، وبالفعل انا قريته. في اول فترة ما حصلش حاجة، لكن بعد كده بدأت تحصل لي حاجات غريبة. بدأت انزف من مناخيري بالليل واسمع اصوات صراخ، واغرب حاجة ان انا بصحى بلاقي حنة على ايدي، وابتديت استحمى كتير. من ضمن القصص برضو قصة بتقول انا بالفعل قريت كتاب شمس المعارف، وحصلت معايا حاجات غريبة جدا ما كنتش افهم انها على صلة بالكتاب، زي مثلا ان انا ابتديت احلم احلام مزعجة، وابتديت اشوف ناس غريبة بتحضر قدامي وانا شبه نايم، وشوشهم سودة ولابسين لبس ابيض. من ساعة ما قريت الكتاب ده وانا في خلافات كتير قوي في البيت عندنا بين ابويا وامي، غير ازمات مادية كتيرة قوي في البيت، بقيت احس بضيق. فاكر مرة كنت بقراه على السرير، وقبل نومي حطيته جنبي وطفيت نور الأوضة، وقبل ما ادخل بالنوم وقبل ما ادخل في النوم حسيت بحاجة بتتحرك تحت مفرش السرير على جسمي، وكأن في حد بيلمس جسمي. قمت مفزوع وشفت مشهد انا عمري ما كنت اتخيل ان انا شفته. لقيت على الضوء الخافت اللي داخل للأوضة بتاعتي من الصالة، كأن في ظل اسود بيتسحب من تحت الغطا وبينزل من على السرير عشان يختفي بسرعة، كأنه كتلة من الشعر بيتحرك بانسيابية غريبة. انا حسيت بيه في جسمي. انا كنت افتكره في الاول ان هو اخويا، لان اخويا بينام جنبي على نفس السرير، لكن اترعبت لما ركزت فيه. فعلا حاجة بتتسحب من تحت المفرش بتاع السرير اللي انا نايم عليه. صرخت. اخويا وقتها صحي والبيت كله صحي، لكن اخويا لما صحي سألني على ايه اللي حصل وليه انا صرخت. قلت له اقسم لي بالله ان هو شاف الكلام ده كله. الحقيقة اتفقنا ان الكتاب ده هو السر، قررت ان انا احرقه، وحرقته فعلا. ومن بعدها الحقيقة انا ما حسيتش باي حاجة، ومفيش اي حاجة حصلت لي. قصة الستة بيقول انا قريت كتاب شمس المعارف بداية الفضول، قراءة سطحية جدا. كنت كل ما اشوف فقرة فيها اسماء جنة او تحضير اتخطاها وما اقراهاش، لكن من يوم ما قريت الكتاب ابتديت اخاف من الاماكن المظلمة، مع اني قبل ما اقراه كنت ما بخافش من اي حاجة، وكنت مستعد ادخل مقبرة في نص الليل. بس من يوم ما قريته ابتديت اخاف من اي مكان مظلم لوحدي، وما بقتش مرتاح ابدا. رغم ان انا بحاول اروح اماكن مظلمة لوحدي وقوي قلبي، لكن ابتديت اخاف اكتر واهرب. الله اعلم ده شيء نفسي ولا من الكتاب. كمان في قصة يعني هي موجودة متداولة كتير جدا على صفحات الانترنت، بيقول ان في يوم واحد صديق ليا او صديق اخويا جاب كتاب شمس المعارف، والحسن الحظ ان هو قاطع الاوراق الاولى من الكتاب لان ممكن حد يقراها او حتى يحضر له الجن. الكتاب كان قديم جدا حتى انه مخيط بخيوط غريبة، لما قريته قريت العجب فيه، حاجات كتير قوي زي اسماء الجن وازاي بتيجي وازاي بتجيبهم ورسومات واشكال غريبة من بينها اسماء الكواكب. ومن ساعة الوقت ده وفي نفس اليوم وقت العصر كنا قاعدين في الجنينة اللي برا عند البيت، وفجأة في حد تقريبا كان جاي، فأخويا قال لي وأهلي قالوا لي روح شوف مين اللي جاي ده وشوفوا عايز ايه. أول ما رحت له اتصدمت، شكله مخيف فعلا، عيونه بارزة وزي ما يكون حد بيضحك ضحكة مكرة، ومد ايده وسلم عليا. اول ما لمس ايدي حسيت بحاجة غريبة لدرجة ان انا اترعشت، ايوه اترعشت من الخوف، حسيت ببرودة بايدي ما استحملتش لحد لما جه اخويا وسلم عليه، حتى هو كمان حس بنفس الرعشة. لما ركزنا في رجليه كانت غريبة جدا، كانت كبيرة ومنفوخة رغم انه كان قصير. اخويا قال لي ان الشخص ده غريب، كان بيطلب صدقة اديناها له، بقينا نشوفه كل يوم حوالين الجامع والسوبر ماركت وكلها قريبة مننا. الغريب ان بعد ما اخويا رجع الكتاب لصاحبه اختفى الشخص ده تماما، ما بقيناش نشوفه نهائي. لما بحثنا عن الموضوع اتقال لنا ان ده مارد من الجن لكن مسلم، ما كانش بيأذي، او مش مارد عشان ما يكونش خني اللفظ، لكن هو جن مسلم مش مؤذي. القصة التانية برضو متداولة كتير في المواقع الانترنت، بيقول كان شخص من افضل الناس خلقا وادبا، لكن هو قرى الكتاب اللي بيقولوا ان اسمه كتاب شمس المعارف. الشخص ده تحول 360 درجة، بقى مجنون، وهو موجود حاليا بيلف في الشوارع على رجليه وما بيتعبش نهائي، بيفضل ماشي في الشوارع مستحيل انه يتعب. القصة الثالثة بيقول زميل ليا طلب انه يصوره من المكتبة، وفعلا لما بدأت عملية التصوير اتكسر الكوباية اللي موجودة على المكتب من فوق واتقطعت الكهرباء، وفجأة في المكتبة دي بس. بيقول ان الكتاب ليه خدام من الجن. بعدها زميلي دخل المستشفى، كان عنده ورم لكن محدش عارف سببه، معظم اصحابي بعدوا عنه. في قصة كمان بيتقال فيها في مدينة جدة، كان في احد المبدعين والمثقفين اللي كانوا بيبحثوا دايما عن زيادة الثقافة، وصلت به الأمر إلى معرفة السحر والجن، وسمع عن الكتاب اللي أنهى مسيرة حياته. لما قرأ الكتاب وقام بتحضير الجن ما كانش عارف إزاي يصرفهم أو يرجعهم، تقريبا قاموا بالانتقام منه. ومن أهله لأنه ما قدرش يرجعهم. بيقول إنه هو اتجن وفضل ماشي في الشوارع مجنون، وأطفاله اتشردت والبيت كله انتهى بالضياع. قصة كمان بتقول أعرف شخص من قرايبنا بيشتغل في السكك الحديدية، وفي يوم من الأيام لقى كتاب مرمي على الأرض، ما كانش عارف هو ده كتاب إيه. لما فتحه وقعد يقرأ جزء قليل منه ابتدى يحس بالخوف وقفله، ما كانش عارف إيه اللي حصل له. حس إن في حد ضربه، من وقتها وهو ما بيقدرش يمسك أي حاجة بإيده، اتصاب بحاجة تشبه الشلل الرعاش في جميع جسمه، والحد دلوقتي بيعاني منه حتى اليوم. قصة كمان بيقول كان عندي الكتاب ده من حوالي 10 سنين، قريته من باب المعرفة، لم أعمل به أبدا لعدم إلمامي الكامل بالموضوع، لكن كان كل الرغبة ليا ان انا اقراه بس عشان اقدر احكم عليه. بيقول ان الكتاب ده فيه امور غريبة جدا ومبهمة، وبيشمل على كل اسماء مملكة الجن والعفاريت، وبيشكك في قدرات ربنا سبحانه وتعالى مثل ذكر الأرواح وغيره. صفحاته الغامضة اللي قريتها حسيت فيها برهبة وخوف شديدة جدا، وفي نوع من الغرائب زي السحر والكهنة. بينصح اللي عنده الكتاب ده أو يعرف حد عنده الكتاب ده إنه يحرقه على الفور، ما يفكرش يفتحه أبدا أو يقراه. بيقول ملاحظاته عن الكتاب: الكتاب غامض جدا، مش كتير اللي يقدر يفهمه. بيقول صحيح ان بعض موضوعاته مدسوس فيها ايات من القرآن او فضل اسماء الله الحسنى، الا ان في طلاسم كتير قوي موجودة. بيقول كمان ان معظم الموجود هو طريقة تحضير وكلام غريب، زي مثلا بيقولك تأتي بدجاجة بيضة وتكتب بدمها، وتأتي بالعنكبوت وتضعه في مادة وتقرأ عليه. الأعمال دي مستحيل تكون من أعمال القرآن. هل ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالسحر؟ بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن السحر. بيقول كمان حسب تجربتي الشخصية، لما كان الكتاب ده في بيتي المشاكل ما كانتش بتفارقني أبدا، مشاكل كبيرة وصغيرة، عدم استقرار تماما في حياتي، ما كنتش أقدر أمشي خطوة واحدة لقدام في اتجاه طموحاتي. بيقول رجعت لحياتي الطبيعية بعد ما تخلصت من الكتاب ده تماما. قصة كمان بتقول قررت أن أنا أحكي لكم قصتي مع الكتاب ده اللي كان بداية دخولي إلى عالم الجن والأرواح. أنا بحذركم منه جدا عشان الناس كلها تستفيد وما يشتروش الكتاب ده ولا يدوروا عليه. الكتاب ده اللي بيوديك للمهالك، أقسم لك بالله العظيم اللي هقوله ربنا شاهد عليه، وإن كل اللي هحكيه حصل بالفعل، ده كلامه هو. بيقول إن منذ طفولتي وأنا حاسس بميل غريب ناحية عالم ما وراء الطبيعة والأشباح، وحاسس إن أنا اتولدت مخصوص، وكل رغباتي ان انا ادور في العالم ده. كنت حاسس دايما ان انا في جوه حياتي حاجة غريبة، ان انا مختلف عن كل البشر. ببساطة كنت دايما بفكر في العالم ده من وانا صغير. بالصدفة البحتة كان في شخص بيبيع على الارض جنب كوبري مسترد القديم عند المطرية في القاهرة، اظن الناس بتوع القاهرة عارفين المنطقة دي. ولقيت عنده كتاب شمس المعارف الكبرى وشوية كتب تانية اللي بتتكلم عن السحر والجن وما وراء الطبيعة. واول ما شفت الكتاب الا وان انا جات لي صدمة ورغبة جديدة جدا ان انا اقرأ الكتاب ده، وطبعا اشتريته. الكتاب ورقه اصفر، بدأت اقرأ فيه. كان في كتب تانية برضو انا اشتريتها، حكايتي مع الجن والعفاريت وكتاب دعوة الجلجوتية الكبرى، وهو كتاب خطير جدا برضو. المهم ان من اللحظة دي وانا قاعد بقرأ في الكتاب وقريته اتبدلت حياتي تماما. ابتديت احس ان في كائنات حواليا وان حد معايا في الأوضة طول الوقت وملازمني دايما. بدأت اشوف الصور اللي على الحيطة بتبصلي وبتبتسم وشكلها بيتغير احيانا. كنت في الفترة دي صغير شوية، كنت بخاف، شلت كل الصور من البيت وجمعت كل الكتب اللي عندي وحطيتها في شنطة وحطيتهم فوق دولابي عشان انساهم نهائي، وفعلا نسيتهم. لكن كانت الظواهر الغريبة مستمرة، كنت دايما بقول انها اوهام وحاول اطمن نفسي. لكن بعد سنوات كتير قتلني الشوق اكتر للعالم ده. كنت خلصت دراستي وقتها الجامعية، وهنا جه دور الفراغ. بدأت أحلم برجوعي للعالم الآخر، بدخولي فيه، وفعلا رجعت له بقوة. قوة الفراغ اللي كانت عندي إن أنا ما بشتغلش بعد ما خلصت دراسة الجامعية هي اللي خلتني أقعد أقرأ أكتر في الكتب. كنت بقعد لوحدي بحس إن في شخص بيمشي في الصالة، كنت بحس بقول يمكن حد من أهلي، ما لمحتش شكله بالظبط. لكن كنت بعد كده بكتشف ان انا لوحدي اصلا في البيت. ساعات كنت بحس بهوى بيجي فجأة كأن حد بيتنفس جنبي مع اني قاعد في الأوضة لوحدي. دايما بحس ان في شخص موجود جنبي في الأوضة، حاجة مجهولة. كنت بحس اوقات ان الباب بيتقفل بقوة كبيرة جدا مع ان الباب اصلا انا قفله. ساعات كنت بحس ان في حاجة بتتهبد على الارض ومالاقيش اي حاجة. لما كنت بدخل الحمام كنت بحس ان في حد بيلمس رجلي، كنت متأكد ان في حد قدامي. ابتدى بعد كده يحصل لي نزيف في مناخيري، ابتديت احس بحاجات غريبة. الكتاب ده مشكلة، بيخليك تحس انك شايف قطط وكلاب قدامك، بيخليك تحس انك شايف جن، بيخليك تحس ان انت عندك قدرات كتير غريبة. الكتاب ده يودي في داهية. كتاب شمس المعارف من اشهر كتب السحر وتحضير الجن، عشان كده حرموا قراءته لانه يعني بيصنع ضرر كبير جدا. معظم اللي قروا الكتاب ده كان كل كلامهم ان هم بيجي لهم نزيف في مناخيرهم، وان هم بيشوفوا اشباح متواجدة في البيت جنبهم او هم نايمين، ومنهم باللي كان بيحس بصوت نفس وصراخ في ودنه. الغريب في الامر ان النسخة الاصلية من الكتاب ده مفقودة الى الان، مفيش حد يعرف مكانها. في اقاويل بتقول انه تم دفنه اثناء موت صاحبه، واقاويل تانية بتقول الى ان كبير المرضى هو اللي اخفاه، وأقاويل تانية بتقول إنه تم إحراقه من قبل مجموعة من المسلمين عشان ما يحصلش الأذى للناس التانية. الأقاويل اتعددت، لكن إلى الآن لسه موجود بيننا كتاب شمس المعارف اللي بيحتوي على أسماء الجن والمرضى اللي بمجرد نطق أسمائهم بيتم تحضيرهم واستدعائهم. إن كنت ناوي تقراه فتوقع أسوأ ما يمكن أن يحدث لك ولمن حولك. ده كان موضوعنا عن شمس المعارف. أتمنى أن القصص تكون فادتكم. هو كتاب سحر، كتاب جن، كتاب تحضير الجن، كتاب مصيبة من مصايب الزمن. ومفيش حد قرأ الكتاب ده إلا وحصل له مصيبة. مفيش حد حاول إنه يقرأ أو قرأ جزء منه بسيط حتى إلا وحصل له مصيبة. الفضول ممكن يوديك في 60 داهية. ما توصلش نفسك للفضول ده أبدا، ولا تسلم نفسك للفضول أبدا. الحقيقة ده كان موضوع مصغر عن كتاب شمس المعارف اللي قامت بيه المستمعة دينا محمود وجابت لنا كل التفاصيل دي كمحاولة جادة منها انها تقدر تساعد البرنامج. شكرا ليكي جدا يا دينا على الموضوع الشيق والجميل ده. الموضوع الشيق عن شمس المعارف الكبرى اللي أعدته لنا المستمعة دينا محمود. اتكلمنا عن كتاب شمس المعارف، عن الكاتب اللي كتب كتاب شمس المعارف، عن القصص اللي الناس حكتها اللي قروا كتاب شمس المعارف. أتمنى أن القصة والحلقة النهاردة تكون عجبتكم. شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة.